اسعد رسالة وانك حيوان. تحية يا شباب نايمين كذا. ايه كذا ايه غلطتك غلطة فظيعة ما انت عارف حجمها. غلطتك غلطة فظيعة ما انت عارف حجمها. شفتها قدام عيني وانتهى حبك بها. شفتها قدام عيني وانتهى حبك بها. وانتهى الحلم الجميل ما حصل أكبر دليل. وانتهى الحلم الجميل ما حصل أكبر دليل. والذي بيني وبينك كان ماضي وانتهى. والذي بيني وبينك كان ماضي وانتهى. وانتهى غلطتك قدام عيني يا ليت انا ما شفتها. وانتهى غلطتك قدام عيني يا ليت انا ما شفتها. غلطتك غلطة فظيعة ما انت عارف حجمها. غلطتك غلطة فظيعة ما انت عارف حجمها. بها شفتها قدام عيني وانتهى حبك بها. وانتهى الحلم الجميل ما حصل أكبر دليل. وانتهى الحلم الجميل ما حصل أكبر دليل. والذي بيني وبينك كان ماضي وانتهى. والذي والعيون عميتها غلطتك قدام عيني يا ليت انا ما شفتها عميتها غلطتك غلطة فظيعة يا ليت انا ما شفتها لا لا لا لا لا لا لا يا برد وي وي وي هلا عجل قصون تحاول دون جدوى نبتدي عهدا جديد والذي هدمت وحدك ذلك صرح الفريد لا تحاول دون جدوى نبتدي عهدا جديد وانت الذي هدمت وحدك ذلك صرح الفريد روح عن دربي كل واحد له سبيل روح عن دربي ومين كل واحد له سبيل روح عني من تأول من تحدى وانتهى روح عني من تأول من تحدى وانتهى وانتهى غلطتك قدام عيني يا ليت انا ما شفتها يا ليت انا ما شفتها يا ليت انا ما شفتها يعطيكم العافيه.